بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأما المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم أو ترك الصلاة، فالسؤال فيه في موضعين: أحدهما، هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا؟ والثاني، إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه، هل يثاب أو يأثم؟ فإن لنفس المرء عليه حقا، والذي ينبغي أن يقال في ذلك هو أن الإكراه تتفاوت مراتبه لتفاوت ما به يقع الإكراه. ومدرك مراتب هذا التفاوت والمقايسة بينه وبين مخالفة الأمر وترجيح أحدهما على الآخر مدرك شرعي، ولا سيما إذا كان ما به يقع الإكراه من نوع المكره عليه، مثل أن يكره بالقتل على القتل. وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية. ومنها: هل المقتضى بالتكليف الكف كما يقتضي الفعل؟ والجواب أن الترك صنفان: صنف يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد، فهذا يثاب عليه كالصيام، وصنف لا يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد، فهذا لا يثاب عليه. وإلحاق مسألة بهذين الصنفين نظر فروعي. ومنها: هل يتوجه الأمر؟ نعم، ذكر المصنف مسألة المكره و بين أن الإكراه فيه تفاوت، وأنه وجهان: إما أن يكون مكرها ولا يحتمل هذا الإكراه، وإما أن يكون مكرها ويحتمل هذا الإكراه. فهل تلزمه أحكامه إذا كان على الوجه الأول وكذلك على الوجه الثاني؟ ثم صار أبو الوليد بن رشد إلى أن هذا مورد اجتهاد لتفاوت درجات الإكراه. هذا وجه ذكره من النظر، ويقابله نظر آخر، وهو أن الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا فارق مقام الاحتمال. الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا فارق مقام الاحتمال، وهذا الوجه من النظر هو الأصح، لأن المكره المسقط عنه الحكم في القرآن هو الذي وصل إلى هذه الدرجة، وهو الذي يسمى مكرها. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما من دعي إلى فعل المعصية أو فعل الخطيئة وألزم بهذا نوع إلزام يحتمله ويحتمل فوات هذا الضرر، فإن هذا لا يسمى مكرها، كما لو حبس بعض الشيء عن أكله أو حبس بعض الشيء عن شربه بما لا يؤدي إلى هلكه، وإنما تفوت به عادته أو تفوت به بعض مصلحته، فهذا لا يسمى مكرها. إنما المكره هو الذي يصير إلى الهلكة ونحوها. فإذن النظر الذي ذكره أبو الوليد، وأن المكره يكون فيما يحتمل أو على ما أكره على أمر يحتمله على أمر لا يحتمله، هذان وجهان من حيث التقسيم النظري واردة، لكن من حيث الحقيقة هذا فيه بعد. والصحيح من حيث النظر أن الإكراه المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الإكراه الذي لا يقع معه احتمال، وهذا هو الذي أسقط أمره. وهل هذا في الأقوال والأفعال أم هو في الأقوال وحدها؟ الجمهور من العلماء يقولون هو في الأقوال والأفعال، وروي عن ابن عباس وطائفة أنه يكون في الأقوال دون الأفعال، أنه يكون في الأقوال دون الأفعال. ولكن إذا تضمن الإكراه الذي لا يحتمله تضمن ضررا متعديا مكافئا لما أكره عليه فإنه بإجماع العلماء لا يصير إليه، إنه بإجماع العلماء لا يصير إليه إذا تضمن الإكراه على ضرر مقابل متعدي فإنه مماثل فإنه بإجماع العلماء لا يجوز له أن يصير إليه، كما لو هدد وأكره على قتل شخص وإلا إيش وإلا قتل أكره على قتل شخص وإلا قتل لم يقل أحد من أهل العلم بأنه في هذه الحال من الإكراه يجوز له ماذا؟ أن يقتل، لكن لو أكره على شرب الخمر وإلا قتل فهذا ضرر قاصر وليس بمتعدي، جاز له أن يشرب الخمر. فإن أكره على ضرر متعدي لكنه ليس بمماثل، ضرر متعدي ليس بمماثل وإلا قتل، فهذا مورد تفصيل عند أهل العلم، هذا مورد تفصيل عند أهل العلم. نعم. قال: ومنها هل يتوجه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه كالأمر بالصلاة فيعاقب على تركه من غير حصول شرطه، هذا إذا كان الشرط شرعيا كأمر المحدث بالصلاة في حين إحداثه، أو لا يتوجه الأمر بالشيء إلا بعد حصول شرطه كالأمر بالصلاة في حين الطهارة. ونحن نقول إذا كان الشرط مكتسبا للإنسان باختياره فجائز أن يؤمر الإنسان بالشيء على تقدير حصول شرطه ويعاقب على تركه، وإن لم يأتي بشرطه كتارك الصلاة يعاقب عليها وإن لم يتوضأ قط، وبذلك ورد الشرع. وقد دل دليل الإجماع على لحوق العقاب للمكذب بالرسل قبل المعرفة بالله وإن كانت شرطا للإيمان بالرسل. وقد تمسك قوم في هذا بقوله عز وجل: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وراموا أن يثبتوا أنه نص في الآية وهي وإن لم تكن نصا فهي ظاهرة، لأنه محتمل أن يريدها هنا بالمصلين المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين، وما امتنع وقوع مثل هذا عنده عقلا صرف الظاهر إلى التأويل كالعادة في الظاهر المحتمل. نعم. هذه المسألة وهي مسألة هل يتوجه الأمر بالشيء أو تقول هل يقع الأمر بالشيء قبل وجود شرطه، فيقال هنا من حيث الأصوليين يذكرون هذا أو الأصوليون يذكرون هذا من حيث النظر العقلي ومن حيث الشرع. أما من حيث الشرع وهو المقصود هنا فنقول هذا الشرط إما أن يكون مكتسبا للإنسان وإما أن يكون ليس من اكتسابه واختياره، فإن كان من اكتسابه واختياره كالشرط الذي ذكره المصنف وهو الطهارة في الصلاة فإنه مأمور بالصلاة وهو محدث. لما؟ لأن حصول الطهارة أمر ماذا؟ من اكتساب الإنسان. الطهارة من الحيض شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ الحائض أمرها ليس بيدها، فلا يقال إنها زمن الحيض تكون مأمورة بالصلاة أو مأمورة بالصلاة. العاجز عن الحج لا يكون مأمورا بالحج، ومعنى كونه لا يكون مأمورا ليس معنى أنه لا يكون مخاطبا ببذل وسعه له، وإنما لو أنه أدركه الموت فإنه لا يقال إنه مات وقد ترك ما أمر به، بخلاف من كان الشرط محل لاكتسابه واختياره ثم تركه فهذا يكون قد وقع عليه الأمر. إذن هل يتوجه كما قال المصنف الأمر بالشيء مع أو قبل حصول شرطه؟ هل يتوجه الأمر بالشيء في الشريعة قبل حصول شرطه؟ نقول الشرط هنا وجهان: إما أن يكون شرطا مكتسبا اختياريا أو يكون بضد ذلك. فإن كان شرطا مكتسبا اختياريا كالطهارة من الحدث لأعيان أو للمكلف المعتاد فهذا يتوجه الأمر عليه قبل حصول الشرط، وإن كان الشرط ليس مما هو مكتسب له وليس هو من الاختيار له فإنه لا يقع عليه الأمر قبل حصول الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد احتج من منع التكليف بمثل هذا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة مع استحالة وقوعهما، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي، وليس الأمر كذلك، فهذا المكلف إنما يتوجه إليه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه. نعم، كأنه أراد بالشرط الشرعي أي الذي شرع اكتسابه، والشرط الوجودي هو الذي لا اكتساب فيه. ليس المراد بالشرعي هنا ما يكون مقبولا في الشريعة وبالثاني ما يقابل الشرعي، بل يقابل الشرعي هنا أراد بذلك الشرعي هو الذي شرع اكتسابه. ولهذا أمر بالصلاة كما في قول الله، أمر بالطهارة في الصلاة كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا أمر بالشرط الشرعي الذي هو الشرط المكتسب، لكن في الطهارة من الحيض المرأة لا يمكن أن تكلف أن تبرأ من الحيض قبل برئها فيه من جهة الشرط الوجودي، لأن هذا أمر كما قال النبي كتبه الله على بنات آدم ليس بيدها رفعه حتى يرتفع وجودا، بخلاف المحدث حدثا أصغر فإن بيده رفع الحدث لأنه أمر اكتسابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي، وليس الأمر كذلك، فهذا المكلف إنما يتوجه إليه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه على تقدير حصول شرطه، وهو مستطاع له ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي. أما احتجاجهم بأن الكافر إذا أسلم انتفى وجوب الصلاة والزكاة عنه فلا حجة فيه، لأن مصيرنا إلى سقوط وجوبها بالإسلام إنما هو بدليل الشرع، وإنما أوجبنا القضاء على المرتد دون الكافر، لأن القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع فيه الدليل الشرعي. ولذلك قد يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء. ومما يلحقون بهذا الباب مسألة رابعة، وهي: كما أنه لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين، كذلك لا يجوز إتيان الأمر بالتخلي عنهما إذا لم يكن بينهما وسط. ولكن ها هنا فيما زعموا مسائل جزئية توقع شكا في هذه المسألة الكلية، وهي: من توسط أرضا مزدرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج، إذ في كل واحد فساد زرع الغير، فهو عاص بأيهما فعل. هذا التمثيل بمثل هذا الأمثلة يقع في بعض كتب علماء الأصول رحمهم الله، وأنت ترى أن المثال على قاعدة أو على جزئي من القاعدة الكلية، ترى أن المثال مثال ضيق، أليس كذلك؟ ضيق من جهة ندرة وقوع مثل هذا، أن إنسانا يتوسط، فمن الذي وسطه؟ يعني كيف أنه جاء وتوسط إلى أن صار ثم يأتي هنا مطالبة الحكم أن مكثه مشكل وأن خروجه سيكون فيه إفساد مشكل؟ هذا المثال ظاهر أنه مثال ضيق. هذه الأمثلة الضيقة السبب فيها أن البعض من كتب الأصول استعمل فيها المنهج أو اعتمدت على منهج النظر الذي بني عليه علم الكلام، ومن هنا جاء منهجا تجريديا لأنه يقوم على العقل التجريدي بعيدا عن التطبيق وكثرة التطبيق. وإلا فحق القاعدة الأصولية، بل حق الفرع الأصولي ليكون فرعا أصوليا فضلا عن كونه قاعدة أصولية، حقه أن يكون عليه من حيث الأمثلة أمثلة مستطيبة الحال، ليست أمثلة ضيقة الحال، تكون أمثلة ظاهرة وبينة الوقوع، كأن تقول: لو أن رجلا صلى كذا، ولو أن رجلا أخرج زكاته إلى غني فهل تجزئه. هذه أمثلة لا ترى أنها أمثلة ضيقة، أمثلة واقعة، أليس كذلك؟ لكن أنها يأتي مثال مغلق ليكون محركا لفهم القاعدة أو تصحيح القاعدة والجزء، من القاعدة هذا منهج بأثر علم الكلام وليس هو منهج صحيح ويقود إلى كثير من اللبس. نعم. قال: وكذلك من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وعلم أنه إن مكث قتل من تحته. كما ترى هذا أيضا مثال ضيق. أنت إذا أردت أن تستقل قاعدة شرعية أو فرع من قاعدة لابد أن تكون هذه القاعدة تصدقها التطبيقات على المكلفين الصحيحة، لكن متى يأتي أن إنسانا يسقط على صبي بين الصبيان فإن كذا إلى آخره، أو أن إنسانا يتوسط أرضا مزروعة مغصوبة فيجتمع فيها أن مكثه في المغصوب ممنوع، ويجتمع أنه إن أراد الانفكاك عن هذا المغصوب بالخروج لابد أن يدهس وأن يطأ زرع الغير فيتلف بعضه، فهذا أيضا ممنوع. نعم نعم. قال: ومثل هذه المسائل فهي اجتهادية وليست مما يوقع شكا في أنه لا يجوز ورود الأمر بالتخلي عن الضدين، ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف. هذا ما سماه بعض علماء الأصول رحمهم الله بتكليف ما لا يطاق، بتكليف ما لا يطاق، وهذا أشبه ما يكون بالنقيضين. الأمثلة التي ذكرها أبو الوليد هي أشبه ما تكون بالنقيضين، وهي محل مقصود من قال تكليف ما لا يطاق، وإلا الأصل في المنطق وابن رشد من العارفين به ومن أئمته أن الضدين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، يصح ارتفاعهما، لكن الشيء الذي لا تستطيع أن تنفك عن أحدهما هو ما كان من باب النقيضين، فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. المثال الذي يذكره هنا من باب النقيضين في حقيقته، كأن المصنف إنما قال من الضدين من باب التجوز، وإلا ليتم له المعنى الذي يريده هو ما كان من باب النقيضين، لأنه بين أمرين: إما أن يمكث في الأرض أو يقابله ماذا؟ أن يتحرك، إما أن يسكن أو يتحرك، الحركة والسكون من باب إيش؟ النقيضين. فهو إن بقي في الأرض فهو بقي في مغصوب، وإن تحرك وطأ الزرع الغير فأهلكه، فهذا من النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما إذا توسط بينها شيء فهذا من باب الضدين، هذا من باب الضدين وليس هو المقصود في هذا الترتيب. نعم. قال: ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف في هذه الحال، ويشبه أن يقال في المسألة الأولى يخرج لتقليل الضرر وفي الثانية يمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح. إذن قال يشبه أن يقال إنه ليس بمكلف في هذه الحال لوجود العجز، ويشبه أن يقال إنه ينظر، وهذا مقتضى الحكم الشرعي إنه إذا اضطر إلى أمرين ممنوعين في الشريعة، هذا هو توجيه القاعدة على حقيقتها، ليس أن نأتي لها بمثال قد يباعد الذهن عن فهم القاعدة. القاعدة التي يذكرها أبو الوليد هنا قاعدة صحيحة في الشريعة، لكنه استعمل لها مثالا يغلقها، والحق أن المثال يكشف القاعدة لا يغلقها. هو حقيقة القاعدة أن المكلف إذا اضطر إلى أمرين كلاهما ممنوع في الشريعة، فيقال هنا إن تساوى الأمران فإنه يأخذ أحدهما ويكون ليس مؤاخذا هنا، ولا يكون عليه تكليف من جهة، اختار المصنف هنا التعبير بكلمة ليس بمكلف ليقابل بها قول من يقول من الأصوليين بتكليف ما لا يطاق. وكلمة أنه مكلف وليس بمكلف فيها إجمال من جهة المقصود بها، لكن من حيث الحقيقة الشرعية يعلم عند جميع العلماء وجميع الأصوليين حتى النظار منهم، يعلم أنه ليس مؤاخذا بل هو معذور. وأما إن كان الذي اضطر إليه مما منعته الشريعة بين درجتيه فرق فإنه يصير إلى أخفهما، فإذا اضطر إنسان لأمرين كلاهما في الشريعة نقول إن تساويا فعل واحدا منهما، أليس كذلك؟ إن تساويا فعل واحدا منهما، وإن اختلفت درجتهما فعل الأخف منهما، وإن اختلفت الدرجة فعل الأخف منهما. كما لو اضطر مثلا إلى خمر شديدة الإسكار وبين يديه خمر آخر ليس شديد الإسكار، فهو هنا اضطر إلى أمرين كلاهما إيش؟ ممنوع في الشريعة، أليس كذلك؟ لا يجوز له أن يأتي الأشد مع وجود الأخف، وهكذا. نعم. قال: فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي، ويحتمل أن يقال يتخير، ولا سيما إذا لم يترجح أحد الفعلين في قلة الضرر على الثاني. وهنا انقضى القول في الفعل، وهو القسم الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سؤال من البث نقرأ. أعطني السؤال. هذا فيه الدروس. هذه الأخت تسألها، هل يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء معهن محارم وهي دون محرم؟ هذه مسألة سبقت معنا وفيها خلاف مشهور بين الفقهاء، ولكنها لو حجت أو إن كانت حجت فحجها صحيح عند عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع على صحة حجها. لو أن امرأة حجت مع رفقة النساء حجها صحيح، لكن هل يجوز لها ذلك أو لا يجوز لها ذلك؟ فيها قولان. والمرأة تسأل من الجزائر، والجزائر من أتباع الإمام مالك، والإمام مالك يقول إن هذا مما يصح. والمسألة من حيث الخلاف فيها خلاف قوي بين الفقهاء، وبالله التوفيق.